بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فقد هدى. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، وجعلنا لسان صدق في الآخرين، وجعلنا من ورثة جنة معين، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ظنا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وددته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مسمى ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يرمي كتابنا، يسر حسابنا، ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم، وبيض وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع المال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم انا نسالك ايمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم ايمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. نسالك يا رب الخير ما سالك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسالك الجنه ونعيمها واستغرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل واغلال. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اسعدنا في الدارين، اللهم نسالك سعاده الدارين، اللهم ارفع الهم عن المهمومين، الكرب عن المكروبين، والحزن عن المحزونين. اللهم ارزقنا رضا من عندك، اللهم رضا من عندك. اللهم نسالك الرضا، اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء، ورد العيش بعد الموت، ولذه النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك بغير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. واجعلنا من احب خلقك عندك، واجعلنا من احب خلقك عندك. اللهم اجعلنا من احب خلقك عندك يا رب العالمين. نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. حببنا اليك والى ملائكتك والى انبيائك والى عبادك الصالحين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا لك في كل وقت، لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك اواهين، لك مريبين. ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا وسدد السنتنا واصبر سخيمه صدورنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، تقبل منا اجمعين يا اكرم الاكرمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك يا رب أن تنزل علينا رحمة من عندك دم بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تيمم بها كتابنا، تضيق بها وجوهنا، توسر بها حسابنا، وترد بها كل الفتن عنا، وترد بها كل الفتن عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين، ومن قهر الرجال. نعوذ بك يا رب من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. كنا نتحدث عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرساله المحمديه، الدعوه الجهريه، الفتره الجهر للدعوه. وانا لهذه الفتره الجهر للدعوه سمات، كان في الجهر للدعوه له سمات. ايه سمات الجهر للدعوه؟ ذكرنا أن السمة الأولى كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة البلاء واشتداد كثرة الأذى واشتداد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مكان بناتي ذكرنا بناتي أن اشتد البلاء على في هذه الفترة عندما أعلن أو أمر ربي سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يصدع يجهر بالدعوة، فابتدى أذى المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن السمة الأولى في الجهر في فترة الجهر للدعوة كانت كثرة الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكرنا صور الأذى وصور البلاء التي يعني وردت من المشركين للرسول ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ان السنه الثانيه ايضا كانت مواجهه الدعوه بشتى الاساليب لصد الناس عن الدعوه، وتنفير الناس من الدعوه، تنفير الناس من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بالسخريه، بالاستهزاء، بالتكذيب، بالتضحيك كما ذكرنا. وذكرنا ايضا لبناتي ان من سمات هذه الفتره وهي السنه التي تلي ذلك يعني ايضا كانت سمة المساواة، تلو سورة المشركين سورة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دعوة، من أجل ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، لكن كانت سمة هناك أخرى، سمة هي السمة الرابعة أيضا زيادة الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. والنقطة اللي هي الرابعة والسمة الرابعة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية القلوب على العقيدة التوحيد، لأنه أعظم شيء يجعل الإنسان يتحمل بلاء الدنيا أو المصائب في الدنيا إن العقيدة تكون راسخة في قلبه. لو وجدتي نفسك في بلاء وجدتي نفسك لا تتحملي البلاء، اعلمي أنك تحتاجي إلى ثبات العقيدة، اعلمي أن كلمة التوحيد في قلبك ليست قوية. لأن لما الإنسان يعلم أنه لا إله إلا الله بحق، وأن كل من عند الله، كل شيء من عند ربي سبحانه وتعالى، فلما أثناء البلاء الإنسان يثبت على قدر توحيدك لله، على قدر ثباتك، على قدر زعزعة التوحيد في قلبك، على قدر اهتزازك في المحن. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال ربي سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين يعملون الله على حرف إن أصابهم خير اطمأنوا، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجهك، خسر الدنيا والآخرة. إذا الإنسان يكون ضعيف الإيمان مجرد ما بتأتيه عوارض الدنيا وامتحانات الدنيا التي هي لابد أن تأتي، لأنه ذكر ربي سبحانه وتعالى أن هذا الأمر وارد لكل إنسان، وتلك الأيام تداولها بين الناس. يعني أمر تعرضك لأي محنة وأي امتحان وأي بلاء ده وارد. لكن كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني كل شيء من عند ربي سبحانه وتعالى. يعني كيف يتعلم الصحابة الرضا رضوان الله عليه، كيف يتعلم الصحابة الشكر رضوان الله عليه. ولذلك كانت هي السنة الرابعة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية القلوب على الإيمان والتوحيد بالاعتقاد الصحيح والتربية على العبادة. ليس هذا الموقف، لكن رب العالمين صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم على الصبر على الأذى، وأن كلما الإنسان يتحمل الأذى أو يتحمل البلاء كلما يكون أكبر على الله عز وجل. بس يحدث بالمسألة لما تنظري في قصص الصحابة رضوان الله عليهم، شوفي الأذى هنا جميل في قصة الخباب عندما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متوسم ظل في ظل الكعبة، النبي كان في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم غلط لأنه يعلم إن مهما طال زمن البلاء لابد أن يأتي الفرج، مهما طال زمن بلائك لو كنت مؤمنة كوني على ثقة إن لابد أن يأتيك الفرج مهما طال، لأنه بعد الليل نهار ومع المسر لابد أن يأتي المسر، مهما طالت بك الشتاء ومهما طالت بك المحنة ومهما طالت بك الكرب لابد أن يأتيك الفرج، ولكن لا تستطيع الفرج. فتقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، قريب جدا، عطاء ربي قريب جدا، لكن أنا ربي سبحانه وتعالى لا يريد أن أعبد العبادة لكن يمتحنهم، من الذي يثبت عند الملأ ومن الذي يقوم إيمان غير عند الملأ؟ فإذا ثبت الإنسان عند الملأ كان له فوز من الله عز وجل، لأن الامتحان وارد وارد، امتحانات الدنيا امتحانات الدنيا كثيرة جدا، لكن من الذي ينجح في امتحانات الدنيا؟ من الذي يتحول امتحانات الدنيا في حياته من محنة إلى منحة؟ دائما المؤمن المهدي لما تأتيه المحنة لابد أن يتبعها، لابد أن تكون في طيات المحنة دي منحة من عند ربي سبحانه وتعالى. لما استنصر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخيانا تسألنا ربي أن ينصر عليهم ألا تدعو لنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فتحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بمنشار فيوضع على رأسه فيجعل أو يجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه بالمنشار، سبحان الله، ما دون لحمه وعظمه، ما يصدر أو ما يصد ذلك عن دين ثابت. بقول لك يعني كان ممكن قبل بقول لهم يعني في ناس كتير كانت بتتعرض لمحن شديده جدا، ما كانتش هذه المحن لم تكن هذه المحن لتصدهم عن دين ربي سبحانه وتعالى، كانوا لذلك بنسأل دايما يا رب نسألك الثبات في الأمر، يا رب نسألك الثبات في الأمر، يا ربي نسألك العزيمة على الرشد، اللهم نسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك. ولذلك هنا سبحان الله كانت الصحابة رضوان الله عليهم عندما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يصدهم ذلك عن دينهم أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعني لا يتم ربي سبحانه وتعالى لكم هذا الأمر، يقسم للصحابة إن لابد ربي سبحانه وتعالى يتم عليكم الأمر، إن لابد أن يظهر الإسلام، إن لابد أن يعلو الإسلام. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى ربي عليكم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حل أسلط دايما ده حل أهل البلاء يا جماعة، دايما حل أهل البلاء إن هم على غير ثبات دايما بيستعجلوا أو دايما يقولوا يا ربي سبحان الله ما احنا صبرنا، طب إيه اللي حصل ما احنا صبرنا حتى أتاهم إيه ولا نبدل الكلمات الله. ولذلك هنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على كلام ربي سبحانه وتعالى فكانت أبلغ تسليع على النصر، لذلك على الصبر والنصر يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أراد أن يعلمهم أن هذا البلاء سنة الماضين، إن ما فيش إنسان في الدنيا غير مبتلى. مش ممكن لو تركت أي باب من الأول، لابد أن يتنوع البلاء. هذا عنده بلاء لكن شك، وهذا عنده شك وهذا بذلك. لكن لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أهل الإيمان إنهم لابد أن يتعرضوا للإيمان للبلاء، ثم يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم للنصر والتمكين بقول ربي سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعدهم بإيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، بس من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ثلاثة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا وعد ربي سبحانه وتعالى هنا في قول ربي سبحانه وتعالى لا يستخلفنهم، سبحان الله، ويمكنن بتأكيد باللام والإيه والنون، تأكيد من الله سبحانه وتعالى، وليبدلنهم، تأكيد سبحان الله من ربي، إنه مهما طال بك الخوف، ومهما طال بك القلق، ومهما طال بك الحزن، ومهما طال بك البلاء، إذا كنت مؤمنة وعد الله الذين آمنوا، بس شرط أن تكون مؤمنة وتعمل الصالحات، وسيكون فرج ربي سبحانه وتعالى قريب. ولذلك أنزل ربي سبحانه وتعالى وعلم ربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قول ربي سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني يصفحوا عنهم، يحملوا أو يتحملوا الأذى منهم، كان ده في البداية قبل أن يكون الجهاد، حتى يكون ذلك لتأليف القلوب والصبر على البلاء حتى يأتي أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء المؤمنين قال لهم ربي سبحانه وتعالى: ده حال المؤمنين، قولوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلية. وقال ربي سبحانه وتعالى: إذا كنت من المؤمنين كن من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون إيه فعلنا عذاب الأمن عذاب ما كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك مقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن لم يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد في النعيم إلا إن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً حلم إيه؟ فأولئك يبدل الله السيئات الحسنة وكان الله رحيم. ويؤكد لهم ما تنسب للتاب، ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله مدام. يربيهم النبي، يربيهم ربي على هذه الآيات، ويربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على القلب الحسن، ويربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على تربية القلوب على طاعة ربي سبحانه وتعالى، وتربية القلوب على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في الآيات التي جاءت فيها في سورة في عباد صفر عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله كرما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخلوا عليهم وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مش ليس من المتقين، لا، للمتقين إماما، يعني تكون بإذن ربي إما للمتقين. فكان الجزاء من الله عز وجل أولئك يؤتون جزاؤنا الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنًا مستقرا ومقاما. قل ما يعلم ربي بكم لولا دعاؤكم، يعني يعلم ربي بعذابنا وبلاءنا وابتلاءنا الشديد. سبحان الله، قل ما يعلم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونون. إذا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر على تقوية القلوب ودفع المؤمنين إلى كيف يكون من عباد ربي سبحان الله الصالحين، ثم يأتي الفترة في نفس الفترة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم تبشير الصحابة مع كل الضعف ده، مع كل البلاء، مع استطالة البلاء، مع تعذيبهم للتعذيب المشركين للمؤمنين، لكن يبشر الصحابة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم تبشير الصحابة بالنصر والتمكين مع أنهم يعانوا أشد الأذى. طب إزاي نصر وتمكين وما في أشد الأذى؟ يعني سبحان الله الأقل إيه؟ يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ناصر يرفع الثقة في قلوب هذه الصحابة رضوان الله عليهم، والأمل وانتظار الفرج والبشريات من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل ربي سبحانه وتعالى بشريات كثيرة جدا في كتابه الكريم، فقال ربي في البشريات الذي أنزلها على الصحابة رضوان الله عليهم وهي لنا جميعا، ولقد سبقت كلمتنا لمن؟ لعبادنا المرسلين، إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف أبصرهم. ثم يقول ربي أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف أبصرهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بشريات من ربي سبحانه وتعالى، منزل ربي في أن جنوده هما المنصورون بفضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تنظر إلى بث النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحاب رضوان الله الأمل والبشرى، إن لا محل لابد أن يكون النصر من للإسلام. فوائد والأثار الإيمانية في هذه الفقرة أو هذه جزء من أو فترة اللي هي الدعوة الجهرية دلت في السنة وفي كتاب ربي سبحانه وتعالى الفوائد، يعني إنه مهما طال بك زمن البلاء كوني على ثقة أن العاقبة للمتقين. مهما استطال بك زمن البلاء كوني على ثقة أن العاقبة للمتقين، كما قال ربي سبحانه وتعالى والعاقبة من للمتقين. وقال ربي سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي مهما طال بك البلاء. هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدنيا كله ولو كره المشركون مهما طال الزمن. ولذلك هنا سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى في هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ذلك الأمر تام وفي كل وقت وفي كل زمن. مهما طال زمن البلاء لابد أن يأتي عند ربي سبحانه وتعالى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت دائما يعني تطيب قلوب الصحابة وتبشرهم. فانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم في شدة البلاء في شدة الكرب، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لصحابته إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغها ما زويلي منها. يعني عارفين كأنه جامع النبي عليه السلام كده وجمع له الأرض كده كلها قدامه وشاف الأرض كلها وقال له كل الأرض دي سيبلغ الإسلام كل هذه الدنيا سبحان الله. وقال ربي خبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يبشر الصحابة أيضا لبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني يقول إن الإسلام هيبلغ سبحان الله مبلغ شديد وهيعز مهما حدث لابد أن يكون العزة لله سبحانه وتعالى ولدينه. ولا يترك الله بيت سبحان الله يقول في ذلك الأمر إلا أدخله الله هذا الدين، لم يترك بيت إلا أبى هذا البيت أو رضى لازم يدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله ربي به الإسلام وذلا يذل به ربي الكفر. هذا الحديث صحاح الألباني، يعني سواء أبينا أو رضينا هيأتي يوم كل بيت من البيوت لابد أن يأتي سبحان الله الإسلام. وزين كنا سبحان الله يعني لما سئل يرى في حديث آخر يقول أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح القسطنطينية أو الرومية، فدعا عبد الله صلى الله عليه وسلم وقال أخذ منه كتابا وقال فيه بيننا نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم إن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح القسطنطينية ولا الرومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة رقم تفتح أولا يعني القسطنطينية، قال الألباني والرومية هي روما كما في معجم البلدان اللي هي عاصمة إيطاليا وقد تحقق الفتح الأول سبحان الله. ويتحقق بإذن ربي الفتح الثاني، لأن طالما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عن الهوى إن هو إلا وحي من وحي. النبي صلى الله عليه وسلم فاز الصحابة في الفترة دي، فاز الصحابة في هذه الفترة بسلوكيات علمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلوكيات إلى أن تقوم الساعة لن يفوز الإنسان إلا إذا تعلم ذلك. ما هي السلوكيات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم؟ وإحنا لو اتبعنا هذه السلوكيات لن تجد في حياتك إلا السعادة، وإذا تركنا هذه السلوكيات لن تجد في حياتك إلا الشقاوة. ماذا كان في حياة الصحابة؟ مين الصحابة ملكوا الدنيا بأكملها؟ أول شيء لتعظيمهم لأمر الله عز وجل. أول شيء كانوا يعظموا أمر ربي سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ورد في ذلك آية؟ هل ورد في ذلك حديث كثير جدا؟ قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال ربي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، وقال ربي سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. كانت زينب بنت جحش، تقدم لها من؟ زينب بنت جحش تقدم لها من لبنان؟ زينب بنت جحش تقدم لها ليخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب من ايه؟ المحارم. لما فتحها بذلك زينب بنت جحش كانت ايه؟ نسب. نعم. فتقول: لست بناكحتي، لا مش هوافق على جواز مين. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحي نبي أنا على جوزي. فقالت: يا رسول الله، أمر ذلك؟ يعني تأمرني؟ إذ هما يتحدثان: إذ أنزل ربي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر. وانظروا لاستجابتهم لأمر ما. دلوقتي لما تيجي واحدة تسمع أي من آيات ربي أو أي أمر من أمر ربي تقول إيه؟ لما اقتنع بالمسألة، لكن انظر وتجادل. لكن انظروا هؤلاء الصحابة كيف كانوا، ولذلك ملكوا الأرض. ما الفرق اللي كان كل حياتهم سمعنا وطعنا، اتربوا على تعظيم الله، ولذلك اللي سمعنا وطعنا يعرف يعظم ربي. لكن اللي سمعنا وعصينا، من الذي قال سمعنا وعصينا؟ اليهود هم اللي قالوا سمعنا وعصينا. لكن المؤمن دائما لما يأتي أمر ربي سبحانه وتعالى لا يجادل ولا يناقش، قول طب ما فكر، أما الظروف تسمع. أبدا. هكذا كان الصحابة. لما أنزلت هذه الآية، شوفي هذه المرأة ماذا فعلت. زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله، أؤمر؟ يعني هذا أمر؟ هما بينما يتحدثان: إذا بربي سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من الأمر. فتقول هذه المرأة ذات الحسن: قد رضيته لي يا رسول الله زوجا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتقول: اذا لا اعصي رسول الله، قد انكحته نفسي. لم تجادل، لم تناقش. دلوقتي الناس بتجادل في اللبس وفي الاكل وفي المعاملات وفي الربا وفي امور كثيره جدا في حياتها، سميها وسميات اخرى. عقبه سبحان الله ابن الحارث يتزوج ابنة لأبي إيهاب، فتأتيه امرأة فتقول له: هذه المرأة إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجها. تعرفين أن الوحدة اللي بيطلع معها محرم عليها. فجاءت هذا الرجل وقالت له: إني أرضعتك مع هذه المرأة التي تزوجتها. فيقول لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالمدينة يسأله: يا رسول الله، وقد قيل أنه حبس كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لك، فاتركها وينكح زوجها غيره. يقول: سمعنا وأطعنا. في قصة مصطح بن أثاثة، فاكرين القصة في حادثة الإفك؟ فاكرينها في حادثة الإفك؟ هذا الرجل كان له في حادثة الإفك شأنا. فالحادثة التي اتهمت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها من في صفوان بن المعطل، وشق الأمر على أبو بكر الصديق وشق الأمر على أهله. ثم شفوا انظروا حلف أو كان المال الذي ينفق على هذا الرجل سيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق عليه. فألف قال والله لا ينفع أبدا بعد القلب نافع، والله ما أعطيه ولا أي شيء، والله ما أنفق عليه. فأنزل ربي قوله سبحانه وتعالى في سورة النور ولا يأتي الفضل والسعة ولا يأتي الفضل منكم والسعة أيوه إيه ماله أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله. ما أن نزلت الآية وهو بيقصف بنته السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن نزلت الآية إلا قال أبو بكر الصديق بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا فعاد لما ينفق على هذا الرجل. يعني كانت استجابتهم لله سريعة، احنا لو نيجي نسمع الامر استجابتنا بطيئة، ده الفرق بيننا وبينهم. ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى طوى لهم زوى لهم الارض وطوى لهم الارض ويسر لهم الامر واعطاهم سبحانه ربي اللهم ارزقنا كلكم. ولذلك سورة استجابة الصحابة رضوان الله عليه في غزوة احد، انتوا تدروا ما حدث في غزوة احد ورجع المسلمين بجراح شديدة غزوة احد، لكن امر معطف الصحابة لما أنزل ربي سبحانه وتعالى الأمر بخروجهم إلى حمراء الأسد عشان يلقوا المشركين، يعني من الغد اليوم اللي وصلوا فيه يرجعوا تاني يوم بجراحهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى حمراء الأسد، يعني كان تاني يوم هم راجعين بجراحهم ولا يمكن ما وصلوش بيوتهم يعني. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسجل لهم هذا الموقف عالي، رجعوا أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. فأنزل ربي سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم قرح اللي حصل لهم كل الأمور اللي حصل في أرض أحد، من بعد ما أصابهم قرح الذين أحسنوا منهم إيه واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا نعمة من الله كفرا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله غفور عظيم. سبحان الله، انما ذلك الشيطان يخوف سبحان الله. لذلك استجابه لامر ربي سبحانه وتعالى كانت اول شيء من سلوك الصحابه اللي اكتسبوه من النبي صلى الله عليه وسلم وفازوا به والله ارزقهم اياكم. تعظيم لامر الله، اين نحن من تعظيم امر الله؟ اين كل واحد فينا من تعظيم امر الله؟ حاجه ثانيه وهي الصفة الثانية من صفاتهم صدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا في إيمانهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم، كانوا صادقين مع الله عز وجل. لذلك لما أنزل ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا يتكلموا إلا صدق ولا يفعلوا إلا صدق. أين نحن بالصدق من الصحابة رضي الله عليهم؟ لما في سبحان الله شوفوا انظروا إلى صدقهم مع الله عز وجل، يقول أنس رضي الله عنه قال غاب عني أنس هو ابن إيه؟ ابن النضر، نعم غاب عن قتال بدر لكن كان يتمنى أن هو يعمل إيه؟ يجاهد في سبيل الله. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، لئن أنشدني لئن الله أشهدني لقتال المشركين مرة ثانية يعني ليرني الله ما أصنع، هتشوفوا أنا هعمل إيه. فلما كان في أحد وانكشف المسلمون هو خرج معهم في أحد، قال اللهم إني لما شاف منظر المسلمين تعرفين المسلمين إيه جروا ورا الغنائم ورا الدنيا، فماذا قال هو هذا الرجل؟ قال اللهم إني أعتذر إليك يا ربي مما صنع هؤلاء الصحابة إنهم نزلوا عشان يجروا ورا إيه، وأتبرأ إليك يا ربي من هؤلاء إنهم صنعوا مين المشركين. فاستقبل يعني استقبله سعد بن معاذ، فقال لسعد بن معاذ يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، بيقول والله أنا شامل ريحة الجنة، الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد، قل والله إني شامل ريحة الجنة الآن. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس وجدني بضعا وثمانين ضربة بسيف أو ضعا ثور أو رمي سهم ووجدناه قد قتل ومثل به أو مثل به المشركين فما عرفه أحد إلا أم. يعني صدق صدق مع الله فإيه؟ صدق الله. جاء رجل أعرابي تعرفين كان صادقين صادقين مع الله عز وجل. قيل جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أهاجر معك يا رسول الله. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلما كانت غزوة ذهب ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. فلما قسم الغنائم كان الرجل العربي ده له نسبة من هذه الغنائم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى الصحابة قسمة. فأخذ هذه الغنائم وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة قسمتها لك ده مصيبك يعني من القسمة. قال على ما ذلك؟ والله ما اتبعتك على ذلك. والله أنا بيقول له أنا مش عايز الدنيا زي بالظبط ما تيجي إلا بالبساطة كده يتسير الله والله أنا مش عايز الدنيا أنا شايف الآخرة. والله على ما هذا اتبعتك يا رسول الله ولكني اتبعتك أن أقاتل معك وأن أرمى إلى ها هنا. وأشار إلى حلق اللسان شاور كده على حلق فأقول فأدخل الجنة سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق يكون صادق مع ربي سبحانه وتعالى يصدق ربي. فلبث قليلا ثم خرج في قتال للعدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصحابة ليحملوه إلى نفس المكان الذي أشار إليه فيه سهما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أهو هو هو ده الراجل اللي جاء وقال كذا كذا أهو هو؟ قالوا نعم. قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته كفنه النبي في ثوبه صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر لصلاته اللهم هذا عبدك أهله خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك قل له ربي أنا يوم القيامة أنا أشهد له. فكان هذا البشر نقول سبحان الله بناتي كان فيهم حاجة الصحابة تتميز عنا علمهم كده النبي صلى الله عليه وسلم زهدهم في الدنيا وربتهم في الآخرة زهدهم في الدنيا وربتهم في الآخرة. ولذلك إحنا العكس إحنا حبينا الدنيا جدا بالظبط مش عايزين نفارقها. كانوا والدين كانوا بيعملوا سبحان الله للآخرة كانوا شوفوا انظروا إلى يعني عبد الله بن مسعود يقول للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تعملوا كتير أما لكن بقولهم فكان يعني لكنهم كانوا خيرا منكم. لماذا؟ كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فكان من التابعين من هو يمكن أكثر قياما وصياما وعبادة من هؤلاء الصحابة لكن الصحابة سبقوا بأحوالهم الإيمانية قلوبهم كانت مليئة بالإيمان نعم والزهد. ولذلك سبحان الله شنو يقولون إلى أبي موسى الأشعري يقول إيه أخرجنا يعني أخرجتنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين كساء ملبدا وإزارا غليظا. وقالت عائشة كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم على أغنم يعني جن حشوي له ايه ليفا. فكان هذا الحاج للصحابة رضوان الله يعني كانوا بيعملوا ايه للآخرة. من أحوال الصحابة رضوان الله عليهم أيضا إنهم كانوا سبحان الله قطعت من قلوبهم حبال الجاهلية فكان يحب في الله ويبغض في الله ويعمل لله. كانت من صفات الصحابة رضوان الله عليهم مساعدتهم بالتوبة والإنابة إلى الله. المفروض الخلق يبقى هنا دايما إنك لا تنامي إلا وأنت على توبة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق إن الإنسان يسارع دايما بالتوبة. شوفوا انظروا إلى في محاسبتهم دايما لأنفسهم وإنهم دايما في توبة دايما على محاسبة دايما إنصاف من النفس. قصة ماعز فاكرين قصة ماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني كان قام كان زنى يعني ثم أتت الغامدية تقول على نفسها يعني هو عارف أنه زنى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحرر من الزنا خوف الشديد من الله توبة ولذلك كانت تنظيفهم لو اتفرقت على من لكن فتنة. وكذلك هذه المرأة الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فعلت كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عنها هنا والتفت عنها يسرى لكن تقر لا فعلت كذا لخشيتها الشديدة. الفرق بين النوعين هم خشيتها الشديدة من الله سبحانه وتعالى، فلعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا، لكن هي مصر لا فعلت. ثم تأتي بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بوالدها لا فعلت ذلك وحمل من هذا الزنا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يؤتيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم عليها حتى يرعاها تماما إلى أن يأكل هذا الوليد لحد ما تضع والدها ويفطر ويؤخذ من هذا الوليد، وممنوع حد يسب هذا الوليد بأمه. وجدت بعد ذلك كل أمينة وهي سبحان الله معاه الوليد تحمل وليدها وفي يد الأسرة من الخبز بشدة شدة خوفهم وشدة إصرارهم على التولى لله سبحانه وتعالى. الثلاثة الذين خلفوا فاكرين قصة الثلاثة الذين ما كانش لهم أي شيء إلا أنهم كانوا صادقين لم يجدوا شيء يكذبوا مش قادرين يكذبوا. يعني سبحان الله شوفي لما قيل في برضه فاكرين في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إصوات أبو إيه أبو لبابة فاكرين مشروها بالصوارة دي في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم سارية من سواري المسجد النبوي لما حسب أنه قد خان النبي صلى الله عليه وسلم عشان أشاور اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل فيه كده، فكأنه مجرد عمل الحركة دي حس إنه كأنه خان النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في اللي هي هذه الاسطوانة اللي نشوفها اسطوانة التوبة دي وربط فيها قال والله لن أخرج من هذا المكان حتى تنزل توبتي من ربي سبحانه وتعالى. كانوا خايفين من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا لم يجدوا شيء، كان سهل يكذبوا جدا وقالوا لهم كده اكتبوا ما اللي كذبوا يعني سبحان الله منافقين كذبوا، لكن الثلاثة هؤلاء الثلاثة الصادقين المؤمن صادق المؤمن لا يكذب أبدا ما تعلله بالباطل ما تعلله بالكذب هكذا الله من النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلله. الناس أكتر حاجة دلوقتي بقت تعمل إيه؟ تكذب تحور الكلام تقولك حكاية طويلة عريضة وتتجمل في الحكاية وتقولك دموع من التجمل يعني ويسموا مسميات قولوا عليه كذب أبيض قولوا عليه كذا. ما كان الصحابة كذلك أبدا ما كان الصحابة كذلك، لأنه سبحان الله قيل منذ أنزل منذ علم أن الله حرم الكذب لا يستطيع ما يكون إيه كذبا كما قال بعضهم. ولذلك سبحان الله انظروا ما تعللوا بأكاذيب كما فعل المنافقون. زيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة ذو الإيمان لهم كانوا صادقين، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم حتى مر عليهم 50 ليلة 50 ليلة بيتألموا. ثم نزلت براءته من السماء فكان من الصحابة من أسرع الناس إلى التوبة والإنابة والأعتراف، كانوا دائما يعترفوا ذنوبهم كان يقروا الذنب، حتى كان بعضهم لما يحصلوا شيء لو حتى شعر نعله اتقطع فما أسرعش بيه إنه يروح يصلي يقول أنا أعلم أنا أعلم ذنب اللي ارتكبته. إيه الذنب اللي ارتكبه؟ مش عارف واحد فيهم قال أنا أعلم ذنب اللي ارتكبته فقد مسحت يدي في جدار جاري، مسح ايده في جدار الجار وهي طين علشان يعني والناس بتحلل نفسها وبتاخذ وكذا وكذا، وهذا افتكر ذنبا واحدا ونحن لا نتذكر كثرة الذنوب ونحن لا نتذكر. لذلك سبحان الله يا جماعه لما تيجي تشوفي احوالهم تجدي احوالهم كانت فيها حب بينهم وبين بعض تكافل موده مواساه، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحب وهذا التناصر وهذه المواساة. علشان كده أنزل رب سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إيه؟ أخوة ليست أخوة نسب لكن أخوة إيه؟ في الدين. وذكر رب سبحانه وتعالى عشان يعلمهم كيف يكون هذا الفرد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان الإيه؟ خصاصة. فمدح رب الأنصار بهذه الآية ولذلك طيلة في أحوالهم. شوفوا أرضهم لما ذهبوا إلى المدينة منهم من واساهم بالمال ومنهم من خيرهم في الزوجة، كانت هذه أحوال الصحابة رضوان الله عليهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإيثار، كيف يكون العطاء، كيف تكون المؤاخرة، كيف يكون الحب. دلوقتي ممكن يكون أخو أخو ما فيش هذا الحب، أختي أختها مش موجود هذا الحب، ما الفرق؟ تغيرت القلوب، تغيرت القلوب. لما تبدلت القلوب تبدلت العلاقات، لما تبدلت القلوب تبدلت العلاقات، تبدلت روابط أواصر المحبة الموجودة في القلوب. انظروا إلى أصحاب صحابي يوسف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بطعامه وطعام أولاده. فكان القصة طبعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جاي ضيف فبيسأل الطعام يعني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، من يضيفه؟ قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، أنا ممكن أخذ أضيف. هل هذا الرجل كان يمتلك؟ انطلق به إلى امرأته فقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم تعظيم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونمتلك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنسأل ده حديث يعني احنا لو ما جبناش بسنة يبقى ايه يعني؟ اصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ نوع من الاستهتار. ولذلك هنا قال هذا الرجل انطلق الى امرأتي فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رجل ما عندنا الا قوت اطفالنا، ما عندناش شيء ناكل الا قوت صبيان يعني. فقال هي الطعام، بس جهزي الطعام يعني، واصبحي يعني اعملي السراج بتاعك ونومي اطفالي. ثم قامت كانها تفتح السراج، راحت عامله ايه؟ يعني بتعمل السراج، راحت اطفئت السراج. الراجل هياكل فين؟ فجعل يعني كانهم يلغوا الضيف انهم بياكلوا، وهم في حقيقه الامر اطفئوا السراج عشان هو ياكل وهم. فناموا ليلتهم سبحان الله. فعجب الله فضحك الله، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صباح الغد جاهز الرجل الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليله او عجب الله الليله من فعلكما لتوراتك. فانزل ربي سبحانه وتعالى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. شوفوا انظروا الصحابي الجليل ابو بكر الصديق رضي الله عنه يتزوج اسماء بنت عميس. ده غير بقى اسماء النبي ابو بكر الصديق اللي اشتراهم واعتقهم كثير جدا. ابو بكر الصديق يتزوج اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس دي اتجوزت كم من الصحابه؟ فاكرين اتجوزت كم من الصحابه يا بنات؟ ثلاثه. تزوجت ابو بكر الصديق، وتزوجت علي، وتزوجت مين كمان؟ لا ابو جعفر، جعفر الطيب. ثلاثه من الصحابه، كل واحد منهم يتزوج الاخر. فابو بكر الصديق يتزوج اسماء بنت عميس ليقوم على امرها وامر صغارها بعد مقتل جعفر ابن ابي طالب اللي سمي الطيار في سريه ايه؟ مؤته. وهذا عبد الرحمن يتزوج ام كلثوم بنت عقبه التي هاجرت من مكه وحدها سرا. فاكرين قصه هذه المراه؟ كانت قصه جميله جدا. هذه المراه كان لها قصه عجيبه جدا في الهجره الى المدينه، يعني هاجرت سرا، هاجرت سرا عشان ترجع تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المرأة عملت حيلة كده إنها تهاجر إلى المدينة. فلما هاجرت المدينة تزوجها عبد الرحمن إكراما لها، هي هاجرت من مكة سرا ليقوم عليها فلا تضيع ولا تفتن. كانت من سلوك الصحابة اتربوا على ذلك أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليتنا نتعلم منهم. إحساسهم دايما بيتهم أنفسهم دائما بالتقصير، دايما يشوفوا نفسهم مقصرين في العمل، واحنا ما شاء الله قوة الا بالله. دايما مقصرين في العمل ودايما نقول على نفسنا ايه؟ احنا احسن من غيرنا كتير جدا. احنا يعني بنعمل ايه؟ احنا ايه اللي احنا بقينا؟ احنا ممكن نعمل ايه اكتر من كده؟ هم كانوا بيعملوا كل الطعام دي لكن كانوا يشعروا سبحان الله كما قال ربي وما اقبل نفسي الا نفسي لما تنصر. شوفوا انظروا ابو بكر الصديق يدخل عليه عمر رضي الله عنه. ابو بكر الصديق الصديق من دفع الإسلام بمثل من دفع بمن؟ بكر الصديق. هلا أبو بكر الصديق يدخل عليه، علمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه علي عمر يوما وهو يمسك بلسانه فيقول له سبحان الله غفر لك عمر، سيدنا عمر بيقول له، فيقول له غفر منه يعني منه يعني كلمة كده يعني استعجاب، غفر الله لك. فيرد عليه أبو بكر الصديق ويقول قائلا إن هذا الذي أوردني سر الموارد. أبو بكر الصديق يقول على لسانه هو ماسكه كده، طب احنا نعمل ايه في السنة بقى؟ ده احنا نمسكه ونخيط ونمي. طيب إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عمر، هذا أبو بكر الصديق، دول الصحابة البنات المبشرين بالجنة اللي كان بيمسك لسانه ويقول يا أنت أمرتني ما لم، هكذا علمهم النبي، هكذا خاف من الله عز وجل، هكذا عظموا أمر ربي سبحانه وتعالى، حتى عظموا الكلمة، متى يتكلموا؟ ما هي الكلمة اللي ممكن يتكلموها؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما فهم عمر رضي الله عنه، وكان والد عبد الله يضع رأس عمر على إيه؟ على فخذه أو في حجره، فلما أفاق عمر رضي الله عنه قال لابنه ضعه، ضع رأسي على الأرض، ضعه لأم لك، ويلي ويل أم عمر إن لم يغفر لي ربي، ويل أمي إن لم يغفر لي ربي. هذا عمر مبشر بالجنة. ذوي أحبائي هؤلاء الصحابة الذين شعروا دائما أنهم قصرين، طبعا ده أنت لما تيجي تشوفي نعم ربي عليكي تشعري بتقصيرك الشديد والله، وإحنا مجرد ما في حاجة في حياتنا نمتحن فيها أو بلاء يجي لنا يبقى الدنيا كلها ضاقت علينا واسودت ونسين كل النعم الباقية، كل نعم في حياتنا نسيناها، بصيتي في حياتك في بيتك وحياتك أتجدي نعم لا تعد ولا تحصي، بس حياتك تقلب رأسا على عقب إذا شفت عندك في بيتك حاجة إيه أو في حياتك حاجة تبدلت. هم الصحابة شفيه، الصحابة كان كل انشغالهم بإيه؟ إحساسهم إنهم مقصرين في حق ربي سبحانه وتعالى. انظروا إلى عمران بن حصين يدخل عليه بعض أصحابه وقال ابتلي في جسدي بلاء، قالوا بلاء فين؟ في الجسد، في جسدي. فيقول له نفر منهم يعني سبحان الله يعني كأنه يقول له إني حزين لما أرى منك، إني أبتئس لما أرى منك، أنا مبتئس، إيه البلاء اللي عندك ده في جسدي؟ ابتلي بلاء شديد في جسدي. فيقول له عمران لا تبتئس بما ترى، فإن ما نزل شيء إلا بذنب، وما يعفو عن ربي أكثر، ثم تلقى قبل ربي وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا أبو الدرداء يصيب المرض رضي الله عنه وأرضاه، يدخل عليه أصحابي لا يعودوا شن يقولوا في مرضه، يقول لهم ماذا قال لهم؟ يقول يا أبا الدرداء مما تشتكي، تشتكي من إيه؟ كان هذا المرض قيل هو مرض يعني سبحان الله مرض شديد أبوي به، فدخل عليه أصحابه يعودوا فقالوا ما تشتكي؟ قال أبا الدرداء أشتكي ذنوبي. صحابي الجديد أشتكي ذنوبي، فيقولون أي شيء تشتهي؟ يقول أشتهي جنة ربي، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا. دول الصحابة يا بناتي، وده مقياسهم، وده حبهم إلى الله، اتركوا مع أنهم فترة شديدة عذبوا بشدة وشافوا سبحان الله من العناء والذل والظلمة وكذا الكثير، لكن كان هذا حبهم. سبحان الله يا بناتي لما تيجي تنظري إلى حبهم تجدي، لكن على الرغم من كل ذلك كان عندهم إيه؟ عزة وثبات واستعلاء للإيمان، استعلاء الإيمان في قلوبهم وتزكية أنفسهم بالعبادات، كانوا دائما يزكوا أنفسهم بالعبادات، كانوا دائما يعني هم على الرغم إنهم سبحان الله كانوا امتلأ قلوبهم بالتوحيد لله عز وجل، إنهم لكنهم لا يزكوا أنفسهم إلا هم إيه؟ يزكوا أنفسهم بالعبادات. شوفوا انظروا، وعى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطهير النفس، إنهم دائما في إيه؟ تزكير. واحنا لازم نتعلم منهم إننا دائما نزكي أنفسنا، يعني نزكيها إيه؟ مش نزكيها إن أنت يعني تعلي بنفسك، لا لا لا لا، يعني تطهريها كما قال ربي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني دائما حياتك تبقى تفكري أستغفر إزاي؟ أتوب إزاي؟ أصلي؟ أقيم؟ أقرأ القرآن؟ أتصدق؟ لو عندي امكانيه عمره اعمل عمره او حج اعمل حج او لو هذه ولذلك دي التزكيه اللي هي وسائل التزكيه وسائل المعنى وسائل القرب من الله اللي انت هتزكي نفسي هتزكي نفسك التزكيه زي زكاه المال تطهير المال وكذلك التزكيه تطهير النفس تطهير الانسان من الذنوب فازاي تطهري نفسك من الذنوب كان يحو تماما قول ربي قد افلح من زكاها الفلاح مع التزكيه بنتي الفلاح ان انت دايما تجتهدي ان تزكي نفسك ما تشغليش نفسك ببلايا الدنيا لانها مش هتنتهي ما تشغليش نفسك بالمصايب اللي في الدنيا لانها لن تنتهي ابدا لكن قلبك سبحان كله ينتهي وهتخرجي من الدنيا اللي هينفعك ان انت تنشغلي بتزكيه نفسك اللي هينفعك ان انت تنشغلي بايه باصلاح نفسك نعم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى طوال القدران وهو الذي غفر ربي له ذنبه يعني تقوليش طب احنا بنعمل ايه انت طبعا قاعده ساعتين ثلاثه قدام ما اعرفش ايه تشوفي ايه وكذا وضيع وقتك بكذا وكذا كم ساعه تقيم ليلك كم ساعه تقيم الليل كم سوره تقراي في الليل متى تستيقظي من نومك وتنطوي فراشك لتقومي وتصفي اقدامك وتناجي ربك متى وهل تعلمين ان ربي سبحانه وتعالى ينظر اليك في هذا الوقت ويسالك يتنزل في ثلث الليل الاخير من الذي يقول مين يقوم من عبادي من الذي يتوب من الذي يسال ربي ان يامن من الذي يستغفر فاغفر له كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبي وما تاخر لكن شوفوا انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في الصلاه من منا جعلت قره عيني في الصلاه اللهم ارزقني واياكم حتى لما نيجي نصلي بناتي يا ريت نحدث نفسنا يا ريت نحدث نفسنا قربنا ان البنت رايحه تتوضي ورايحه تصلي وهي تجعل قره عيني في الصلاه لما تخرجي من الصلاه تخرجي من الصلاه وهم الدنيا تتزحم على ظهرك همومك اذا وجدتي نفسك خرجتي من الصلاه وهمت او انت داخله الصلاه وفعلا تقولي اللهم اجعلها قره عيني كما كانت قره عين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا راحتي كما كانت راحه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتمثلوا ذلك واقعا حياتهم كانت كده شوفوا حضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمان بيحب زكوا نفسهم قيام الليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء ان يصلي حتى اذا كان اخر الليل يفضل يصلي طول الليل حتى اذا كان اخر الليل ايقظ اهله للصلاة ثم يقول لهم الصلاة الصلاة لو انت جيتي قلت بقى لأهل البيت الصلاة كده يقول لك ايه احنا لسه نايمين دلوقتي صحينا دلوقتي ليه احنا يا دوب لسه نايمين احنا لسه نايمين كانوا نايمين في ايه بقى كانوا قاعدين سهرانين في ايه بقى طيب في الدنيا في الدنيا لكن سيدنا عمر رضي الله عنه ويتلو عليهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة لمن التقوى قيل سبحان الله عن نافع قال كان ابن عمر يحيي الليل ابن عمر رضي الله عنه اتربوا على كده مع انها كانت خطوه شديده جدا عليهم لكن اتربت قلوبهم قبل ان تتربى جوارحهم اللهم ارض قلوبنا على بعضهم فكان ابن عمر يحيي الليل صلاه ثم يقول يا نافع اسحرنا يعني جاء السحر فيقول لا لسه فيصلي تاني فيعود الى الصلاه ثم يقول يا نافع جاء السحر فيقول نعم فيقعد يستغفر حتى يقوم حتى يحفر اللي هي والمستغفرين بالاسحار اين انت من قيام الليل واين انت من فتره المستغفرين بالاسحار اشغلي نفسك بتزكيه نفسك هتجد الحياه غير مختلفه والله ما شغل انسان نفسه بالطاعه الا ما طلبته الدنيا والاخره والله ما شغل إنسان نفسه بالدنيا إلا كانت نفسه عليه حسرات وخسر الدنيا والآخرة والله ولن يأتي من الدنيا إلا ما قدره ربي سبحانه وتعالى إذن اشغلي نفسك بمساعدك اشغلي نفسك بقربك من الله عز وجل اشغلي نفسك بالتخديم معك من تخارجك كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم شوفوا الدور قيل كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يختم القرآن في ثلاث وواظب على ذلك حتى طعن في عمره لما حد ما كبر وابو سن كل ثلاث ايام يختم القران اين نحن من القران هما سبحان الله آمنوا وصدقوا مع الله فيسر لهم الطاعات، فيسرت عليهم الطاعات. كانوا من صفاتهم اللي تربوا عليها وربهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم أمام مطامع وشهوات الدنيا، فلا يردون عربا، مش عايزين عرب يردوا الدنيا، وكانوا يؤدون الأمانة ويعفون عن الغلول. كانت إيدهم تعف عن الغلول، يعني الرشوة والحاجات المسميات اللي أنتوا عارفينها دي، والدرج المفتوح والحاجات اللي مش عارف ايه. تسألني واحدة، لسه واحدة بعتني تسألني تقول لي عشان توصل مثلا لحقها، والموظف اللي بيعمل هذا الأمر لازم يكون الدرج مفتوح، مضطرة تاخد حقها بهذا الأمر. فهي الأمر سبحان الله، طالما هي مضطرة تاخد حقها، الحق يعني حق مثلا شيء حق لها يعني لابد، ولو لم يأتيها للحق سبحان الله يحصل لها مثلا شيء، أو مش تحصل على منها أو كذا. ف هما كانوا الغرامة بالنسبة له شيء شديد، لم معلوم من النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يدخل الجنة، ده في النار، ده قبر مولى عليه، قبر مشتعل عليه نار. لماذا يا رسول الله؟ ده ميت في معركة أو شهيد وكذا. قالوا عمل إيه؟ غلة إيه؟ شملة، يعني أخذ حاجة بسيطة جدا مش من حق يأخذها، القبر يشتعل عليه النار، فوعوا تماما الحرام والحلال. ولذلك قيل كما قال الطبري في تاريخه، لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا أشياء، يعني أقبل رجل دفع لصاحب هذه الأشياء حاجات يعني ما سرقهاش، فقال له الرجل والذين معه ما رأينا مثل ذلك قط، وما يعدوه ما عندنا ولا يقريب شيء. فقال لهذا الرجل هل أخذت منه شيء؟ قال أما والله لولا الله ما أتيتك به. إزاي أخذ منه شيء ولا أعرف ربي؟ إزاي أسرق منه شيء ولا أعرف ربي؟ فعرفوا أن الرب شأنا، فقالوا من أنت؟ قالوا لا والله لا أخبركم، والله ما أخبركم عشان ما تشكرنيش، أنا مش محتاج شكر، أنا بعمل أمر لله سبحانه وتعالى. رد لهم كل ما عصر عليه، رده لهم كامل، لا يريد منه لا جزاء ولا شيء. إنا نخاف من ربنا يوما عموسا من قمطرين، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم الله تنصر. كانوا سبحان الله يناديهم، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، حرصهم على الأخذ بالأسباب، إنهم يجتهدوا، لبيوا ما عدوا وعدوا مهما استطعتم من قوة فمن رباط القلب. يقول أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. ولذلك كانوا سبحان الله يعني في هذا الأمر لا يرفعوا إلا ما رفع ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقا على الله، حديث رواه البخاري ومسلم، حقا على الله ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. يعني لو كان في أي شيء رفعتيه عن ربي سبحانه وتعالى تعمل لك إيه؟ الحرام. نعم. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، كان يعني قيل يقول سرى الأكوع بينما نحن نسير، وكان رجل من الأنصار لا يسبق، يعني جعل يقول أنا مسابق إلى المدينة، واحد يسبقني للمدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعني يكرر هذا الأمر، فقلت أما يعني لا إلا أن يكون رسول الله تسبق النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ظني فلأسابق الرجل. قال إن شئت سبقه، فسبقته إلى المدينة. يعني كان بمعنى إيه؟ ما كانوش يسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني أي شيء يتعمل للدنيا يحصل فيه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يفضعه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله يناتي، كانوا يستنصروا وطول العز من مال، مش من البشر، ما يتخوش البشر، لكن يطلب العزة بما أعزهم ربي سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا لا يطلبون النصر إلا من ربي سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون قول ربي وما النصر إلا من عند من إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فكانوا يسألوا ربي سبحانه وتعالى في موضوع قصة كبيرة جدا من هذه، لا يسألوا النصر إلا من عند ربي، لا يستعينوا بمن يقول هل ممكن يعين على إيه النصر. قيل أخرج يعني في هذه الأمر حديث لعمر رضي الله عنه لما أبطأ على عمر بن الخطاب فتح مصر، لما أطأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح مصر، وكان ماسكها مين؟ عمرو بن العاص. فكتب إلى عمرو بن العاص وقال له: أما بعد، لقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، أنتم تقاتلونهم من سنين، هكذا يقول لهم، وما ذاك إلا لما أخذتم وأحببتم من الدنيا. يقول لهم: أنتم أبطأ عندكم النصر، قال لهم إيه؟ حبيتوا الدنيا. وإن الله تعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نيتهم، لو صدقتم مع الله يصدقهم. وقد كنت وجهت إليكم أربعة نفر، بعدهم أربعة فقط، لكن بقول لهم إيه؟ وعلمتكم أن الرجل منهم مقام ألف رجل، أربعة بعدهم أربعة مقام إيه؟ أربعة آلاف، لأن هو قصب اللي في قلوبهم، سيدنا عمر قصب الذي في قلوبهم. وعلى يعني على ما أعلم، إلا أن يكون قد غيرهم ما غيرهم، يعني بقول لهم لا، أحسن يكونوا تغيروا، كان زي ما أنتوا اتغيرت يعني. فإذا أتاك كتابي هذا فاخطف في الناس وحضهم على القتال ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس، يعني خذ الأربعة دول هم كأنهم إيه؟ الأوائل، وعرف إن الأربعة دول بأربعة آلاف يعني، وأمر أن يكون ويكون ذلك ويقوم ذلك عند الزوال يوم الجمعة بعد صلاة العصر، لأن الساعة دي تقبل فيها الدعاء. نعم، فإنها ساعة، هكذا يقول عمر رضي الله، فإنها ساعة تتنزل فيها الرحمة، وهي ساعة تكون وقت الإجابة، وليعود الناس إلى الله وليسألوا ربي النصر على علوم. لما أتى الكتاب، فلما أتى عمر الكتاب جمع الناس وقرأوا عليه، وعمر اللي هو عمر يعني نعم. ثم دعا أولئك النفر الأربعة وقدموا أمام الناس، وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين، ثم يرغبون إلى الله ويسألون عن النصر، فما كان إلا قليل حتى كان النصر. صدقوا مع الله فصدقهم ربي سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا يستنصرون لمن ويتقون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وكان عندهم ثقة شديدة جدا في نصر ربي سبحانه وتعالى، لآيات ربي سبحانه وتعالى الكثير التي أنزلت القرآن، هكذا علموا النبي صلى الله عليه وسلم، فطابت حياتهم، فطابت حياة الصحابة، وثبت الإيمان في قلوبهم، وتعززوا على أعدائهم وعلى شأنهم، وامتلأت قلوبهم بالحب لله سبحانه وتعالى وبطاعة ربي سبحانه وتعالى، فملأوا الأرض وما فيها، وانتشر الإسلام وقوي الإسلام وقوي شوكة الإسلام، وعلم بالعزة لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا العزة لله سبحانه وتعالى، وارزقنا العزة لكتاب ربي سبحانه وتعالى، واجعلنا من المؤمنين الطائعين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على الوقاية العظام، الأحداث الوسام التي حدثت في هذه الفترة، من إسلام بقى حمزة التي قوت الإسلام، إسلام حمزة بن عبد المطلب وهجرة الحبشة الأولى، وإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، هجرة الحبشة الثانية، والصحيفة الظالمة اللي هتعرفوها إن شاء الله فيها، وفاة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب عم النبي، ثم رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم الإسراء والمعراج، ثم بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. أسأل ربي أن يرزقنا العلم النافع، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مشوعين، لك مخبتين، لك أولين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا، في ليلتنا هذه، في مكاننا هذا، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. لشباب المسلمين اللهم نعصيهم إليك يا رب العالمين، حبب إليهم يا رب الإيمان، زينهم في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم قرة أعين والديهم يا رب العالمين، واجعلهم عزا عزهم بالإسلام وعز الإسلاميين، واجعله هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحبا على أعدائك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.